ما له علاقه بعد المسافه. الناس بالغرب او في الشرق هذا يعني يسبقون بيوم او قبل بيوم، لانه اخي الليل يدفع النهار، مش لازم ان يوجد فرقه او خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب. فالمغرب اذا عارف من المشرق بانهم راوا الهلال راح يكون عندهم متاخر ساعتين عنا مثلا او ثلاثه على حسب بعد المسافات. هذا من جهه، عفوا، من جهه اخرى لا يمكن فيما علمنا من يسر الشريعه ان يكلف عباده والمؤمنين ان يقيموا احكام شريعتهم على امور نظريه علميه دقيقه. مين اللي بده يحدد لك بقى المطالع؟ مين اللي بده يحدد لك المسافه؟ يعني لا علم التجربه هذا القائم على وسائل علميه دقيقه ودقيقه جدا لا يستطيع ان يضع لمثل هذه الامور حدودا. ولذلك جاء اليسر، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام، وإلا لم يصم، وهكذا. يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بفضل الصيام بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفضل، إيش أردت أن تقول؟ أردت أن أقول توضيحان. الأول حدث في الكويت أن بعض المشايخ في المعروف ذكره في العالم العربي والإسلامي أعلنت السعودية وصامت الكويت، فهو قال أنا ما أفطر. صباح اليوم التالي هو خطيب وإمام فراح خطب العيد وهو صائم. الله العيد لأنه موظف. الله غريب. وهو صائم. شايف كلامكم كثير. وفتنة صارت. وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة خرجوا إلى البر إلى مكان بعيد وصلوا العيد ووقعوا فتنة في الناس. الله أكبر. طيب شو وجهة نظره؟ هو هذا إنه هذول السعودية ما هم دقيقين في أخبارهم وما هو كذا. قلنا له في البلد الواحد إحنا ليس لنا أبدا في البلد الواحد هذا تحدث فتنة. طيب مين يا أستاذ اللي عنده دقة؟ تكلمنا جدلا أن السعودية ما عنده دقة، يعني الكويتيين يعني احسن منه. الامر الثاني، انا قلت لبعضهم في امريكا قلت لهم طيب انتم في يوم الاضحى ماذا تفعلون؟ صحيح تخالفوا او توافقون؟ العالم الاسلامي كله يتفق. نعم. اما في الفطر في مكان الاختلاف في القضيه. اي نعم. نسال الله ان ينهم حكام المسلمين أن يريحوا شعوبهم بأن يحكموا بدينهم. مين كان هنا في لا لسماء جذورك يا عبد الله؟ هذا موضوع بس إذا كان على بعض الكثير من البلاد أنا على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر. نعم. أي نعم. هكذا وقع في أمريكا. نعم. في أمريكا في رجل كان باكستاني فلكي. في هناك جماعات إسلامية كما تعلمون، قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشهدوا بأنهم رأوا الهلال، قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي، حيث قال أنه الشاهد الأول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية، طبعا عينها بالنسبة للبلد، قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة، والثاني والثالث وهكذا. فرد الشهادة بالفلك، والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا، وفيها اليسر ورفع الحرج والعنت ثانيا،

من تنفيذ الرأي الذي أنا شرعته آنفا، ومن باب بكرة أخاخر أبطل. أنا ما قلت أن الشرع بيوجب علينا نخالف الإعلان الأول، لا أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت، أنا مكررك ليش قلت لك أنت بدك يعني يكرر كلامي السابق، هذا بدك يا وهذا اللي صار. أنا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد بيصوم مع دولته، هالشعب الواحد. إذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة هاي، مش لأنه نحن من خارف الأصل صوم لرؤيته، من باب تقليل الشر. الآن أنت قل لي تقليل الشر أنت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي، هذا الأفضل يعني. كويس، ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ أهو يصوموا مع الأردنيين أو مع السعوديين؟ لا طبعا يصوموا مع الأردنيين. إذن بقى لكن سؤالك هو تكرار ما مضى. لا هو السؤال يعني أنا اللي بدي أسأله كالتالي، يعني فرضا الآن هم عيدوا مع السعودية، أو لنفترض هون في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف أنهم أفطروا بإعلان السعودية، ما حكمهم ذلك؟ يعني هو ما يجوز يعني إطارهم خاطئ يعني نعتبره؟ هو لا شك أنه هذا خلاف حاصل، لكن الحكم هل هم يعني أخطأوا في هذا الأمر؟ يعني يعيدوا أنه هم بعرف هذا الديون؟ الله يدين أهلا وياك أولا أمي، يا بيكون إفطارهم صواب يا خطأ، في وسط؟ في وسط؟ لا لا طبعا. طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب. وشيخنا عرف، لكن أنا الآن واحد بسألني قال أنا هذا فلان أفطر مع السعودية، هل علي أن يقضي إذا يعني يقضي ولا ما يقضي؟ بدرسة أنا قلت إذا أفطر في السعودية هو أردني هذا ما عليه يا شيخ الله يهديك، أنا ما عيد عليه، إذا أفطر هناك ما عليه، أما اللي أفطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الآن اجتهادا وليس نصا، فنحن نقول لازم يقضي. أنت لما بتقول شوف القضية هي دقة متناهية وليست من السهولة بمكان، أنت إذا مثلا رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك رأى أنه ما يقضي، لازم هذا أنه هو لازم يفطر، صح؟ طيب أنت بتقول لازم يفطر والحالة هذه، أنت مثلا هو في الأردن سمعت إذا السعودي، فهل ترى أنه لازم تفطر؟ لا أنا أرى في جواب. طيب فما في حل وسط، يا بتفطر وأنت مصيب يا بتفطر وأنت مخطئ، ما في حل وسط، هذا رأي وفوق كل ذي علم عظيم. بالنسبة لرمضان، رمضان السنوات القادمة يقبل في فصول شتاء، وفصول الشتاء يعني تحت تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك، فممكن أن يغم علينا يعني رؤية الشمس سواء بالفجر أو بالغروب، فما الضابط هنا؟ الضابط هذه المسألة تشبه المسألة السابقة، يعني قلنا صوموا لرؤيتي لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم، طول بالك أما ذكرك أما أقول لك هاي المسألة مثل دي. لما بيكون كل مؤذن، لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع، حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا، لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة، حد خاص لا يشاركه الآخرون، يوم مثلا يكون الجو ضباب أو غيم أو سحاب أو ما شابه ذلك رح يمكن هو، كما يقولون عندنا في الشام كأن لما نذكر شيء عندنا مسجد كبير مسجد بني أمية، كان يطلع المؤذنين فوق على المنارة وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم يقول لهم مكن يعني لا تأذن مكن، ليه؟ لأنه الجو في لا مش جيد يعني في سحاب كده. كلامه جيد. كلامه جيد. نعم مكن. فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن يعني راح يحتاط في الموضوع. ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور. نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي دان. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور. أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بالنسبة هذا الأذان الموحد فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر. فإذا إذا كان في ضباب في غيب يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد وانتهى الأمر. لكن نفس المؤذن الشرعي ليس موجود لا. نعم المؤذن الشرعي الذي ذكرته هو آنفا ليس موجود ليس موجود. أنا عارف فنعتمد على الأذان عندها راح أقول لك شيء بالنسبة لقولك أن هذا المؤذن موجود. هذا الشيء اللي أنت عم سألنا واقع احنا فيه. أنا آخذ الآن انه دائما في فرق بين الاذان الشرعي والاذان الفلكي 25 دقيقة كل صلوات ابدا هذا دائما ابدا. فانا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الاذان بقول باقي لسه 25 دقيقة. لا بد الحال هذه لا بأس بالاستعانة بالساعة. لا لا بد طبعا هي كلنا بالساعة لكن احنا نحن ما نريد ان نجعل الساعة تضيع علينا التوقيت الشرعي. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.